الذي يطلب أن يصل إلى الدرجات العلى لا بد أن يتعب ويتحمل المشاق، وإلا فهو كطالب المحال. فكونوا في ازدياد من الرغبة بالعلم يا أحبابنا، في تعلمه وتعليمه ونشره بين الناس، وإياكم والكسل، فإن الكسل سبب للحرمان وفوات للمقصود. من أراد الله به خيرا يكون قوي الهمة في تعلم العلم والعمل به وتعليمه للناس. الذي يتقاعس اليوم عن نشر علم أهل السنة والجماعة مع استطاعته على ذلك يكون كالفار من الزحف، ذنبه كبير. فإياكم والتواني والتكاسل، وابذلوا أقصى جهدكم للعمل في الدعوة إلى الله.